نبات، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا أنهينا يوم أمس باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ذكره الإمام الترمذي في كتابه الشمائل، وقلنا أن خاتمه كان من فضة، وفضه كان منه، وجاء في بعض الروايات أن فضه كان حبشيا، نعم، وأنه عليه الصلاة والسلام قد اتخذ الخاتم لما أرسل الرسائل للملوك، فقيل له إنهم لا يقبلون الرسائل إلا بختم، فاصطنع أو اتخذ خاتما فلبسه صلى الله عليه وسلم وختم به، وكان نقشه محمد رسول الله، محمد صدق ورسول صدق والله صدق. وقلنا أن هذا الخاتم صار بعد وفاته عليه السلام إلى أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وفي زمن عثمان يعني ضاع منه في بئر أنيس، وضاع في بئر أنيس يعني بعد 6 سنوات من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عرفنا الخاتم وصورته ونقشه وحكم فصله وأنه منه، فأين كان يضعه عليه الصلاة والسلام؟ هل في يمينه أو في يساره؟ قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. في بعض النسخ باب ما جاء في تختم رسول الله، وفي بعض النسخ باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، والقصد هنا بيان الكيفية التي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. وجاء في روايات أنه كان يلبسه في يمينه وهي الأسفل، وجاء في روايات أنه كان يلبسه في يساره وهي على قلة. والترمذي هنا من تبويبه يظهر أنه يرجح رواية التختم في اليمين، وسيأتي الحديث وينقل فيه ترمذي كلام البخاري، هذا أصح شيء في الباب ترجيحا لرواية اليمين، وبعضهم يرى أن رواية اليسار فيها شذوذ، وقيل أن غالب وقته كان يلبس يمينا ولربما أحيانا يلبس في اليسار، وقيل كان له خاتمان، كان له خاتمين، خاتم يلبسه في اليمين وآخر يلبسه أحيانا أخرى في اليسار. ولهذا بهذا الجمع رأى بعض أهل العلم أن الرجل له أن يلبس الخاتم لكن لا يزيد على 2، فيباح له لبس خاتمين ولا يزيد على ذلك، يعني 3 أو 4 أو غير ذلك. وإن كان الأقوى فيما يظهر الله أعلم أنه إنما يشرع له لبس خاتم واحد. نعم، فذكر هنا في هذا الباب هذا الذي ذكر، وذكر فيه من الأحاديث ذكر فيه 10 أحاديث. فبالسند المتصل إلى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن سهل بن أذكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن وهو جاري، قال: حدثنا ابن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه أبو داود والترمذي. فهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. قيل: لأن الخاتم من باب التكريم ومن باب التكرم، فاتخاذه في اليمين أولى، واليمين أحق به، ولهذا قال البخاري كما سيأتي: هذا أصح شيء في هذا الباب. فالأفضل اتخاذه في اليمين، ولكن يجوز أن يتخذ أيضا في اليسار جمعا بين الروايات. ولهذا قال الزاجي جمعا بين الأحاديث كان أكثر ما يلبسه في يمينه عليه الصلاة والسلام. قال العراقي في نظمه لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمه يقول: يلبسه كما روى البخاري في حنطة يمين أو يسار، حنطة يمين أو يسار كلاهما في مسلم في الحديثان، ويجمع بأن في حالتين يقهر، يجمع بين الأحاديث أنه في حالتين، في حالة يلبسه في اليمين وفي حالة يلبسه في اليسار، أو خاتمين كل واحد بيد، أو أن يقال كان له خاتمين، خاتم يلبسه في اليمين وخاتم في اليسار، أو خاتمين كل واحد بيد كما بفطف حبشي قد ورد، كما ورد أنه كان له خاتم فطفه حبشي وكان له خاتم فطفه مهر، فالخاتم الذي فطفه حبشي هذا واحد، والآخر فطفه مهر هذا الثاني، هذا وجه آخر. والأقوى أنه كان يلبس في اليمين في غالب أحيانه، وأحيانا يلبس في اليسار كما سيأتي في الأحاديث أو كما ذكر في الأحاديث، لأن دينه ذكر اليمين فقط في الغالب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمله نحوه، أي نحو الحديث السابق وسنده صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. والحديث إسناده صحيح، وقد رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، ونقل في سننه أو الترمذي نقل عن البخاري أنه قال: هذا أصح شيء في الباب. فقال حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع، وعندنا رواة الحديث عبد الرحمن ابن أبي رافع، وإن كان البخاري تكلم فيه، قال: رأيت يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. لكن ابن أبي رافع هذا قال البخاري في أهله مناكب، فقال: رأيت عبد الله بن أبي جعفر، يعني ابن أبي طالب، يتختم في يمينه. وعبد الله بن جعفر هذا هو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبش. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. فالحديث وإن كان بسند ضعيف لكن يشهد له ما سبق، قد رواه أحمد والنسائي. فكان عليه الصلاة والسلام يلبسه في اليمين، وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في الخنقر، فالسنة جعله في الخنقر. والحكمة قالوا أن ذلك أبعد عن الامتهان فيما يتعاطاه الإنسان، وأنه لا يشغل اليد عما تزاوله من الأعمال، بخلاف غير الخنقر، ففي الأصابع الأخرى قد يعني تشغل الإنسان في عمله، أما الخنقر فإنه أبعد، وأيضا أبعد عن من أن يمتهن أو أن تصيبه شيء من الأذى، والخنقر هو أطول الأصابع اليد، يعني الإبهام والوسطى والسبابة والوسطى والبنطة ثم الخنقر. نعم. قلنا ابن أبي رافع قيل فيه أن أحاديثه مناكير، قال ذلك عبد الرحمن بن رافع قال: رأيت ابن أبي رافع، وهو عبد الرحمن. قلنا قال البخاري في حديثه مناكير، لكن تدريك يعني البخاري لم يقل في هذا، إنما قال في راوي آخر بالنسبة للطلبة الذين يقيدون. أقول البخاري قال أحاديثه مناكير في غير هذا، في رجل آخر غير هذا. طيب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر بن أمية قال حدثنا إبراهيم بن الفضل، وقد ضعفه أحمد وغيره، قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل فيما قال: عن أبي بن جعفر أنه كان صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، سندوا فيه بعض لكن يشهدهما سبق، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الخاتم في اليمين. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون وهذا منكر الحديث وقيل متروك، عن جابر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، والأسناد ضعيف جدا ويغني عنه أحاديث السابقة. عبد الله بن ميمون قال البخاري جاهل الحديث. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت ابن عبد الله وهو مقبول كما قال ابن حجر قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه ولا إخاله إلا أظنه، وهذا أيضا سهل في إضافة لكن يشهد له ما سبق. هذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليمين وبالتعيين في إصبعه الخنصر. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه. الفص يعني ذاك الشيء الذي يأتي بارز ومدور، جعله من جهة كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أليس. وهذا الحديث صحيح وقد رواه البخاري. فقال كان خاتمه من فضة كما ذكرنا، والفص مما يلي الكف يعني لا يجعله من فوق وإنما يدوره فيكون من جهة كفه، ونقشه محمد رسول الله، إنما كان يجعله كذلك حفاظا له من أن يصاب بشيء، وأيضا قيل من أجل أن يختم به، وقيل أيضا فيه إذهاب العجب كذلك. ونهى أن ينقش أحد عليه يعني أن ينقش محمد رسول الله، لأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام خشية الإلباس والالتباس والفساد، لأنه يعني قد يجعل ذاك الخاتم ويرسل رسالة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فتختلط مع رسائل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة لم يتخذوا مثل ذاك وإنما نقشوا نقشا آخر. وروي عن معاذ أنه نقش في خاتمه محمد رسول الله، والحديث هذا لا يثبت، ضعيف ولا يثبت. وقيل أنه خاص بحياته حال حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فيجوز أن يبعد ذلك، وهذا ذكره ابن جماعة والزين العراقي رحمة الله تعالى الجميع. وهو الذي سقط من معيقيب، معيقيب هو خادم عثمان، هو خادم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وكان قد شهد بدرا وهاجر إلى الحبشة، وكان يلي خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان خادما لرسوله لعثمان. فالأحاديث سبق أنه سقط لعثمان، وهنا سقط من معيقيب، فلأن عثمان كان مع معيقيب عند بئر الأليس فأعطاه الخاتم فاشتغل أو غفل عنه فسقط منه في البئر وبحث عنه فلم يجده رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما، يتختمان في يسارهما، وهذا إسناد فيه انقطاع بين محمد والحسن والحسين فلم يدركهما، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه والطحاوي كذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال هنا قال في يسارهما، ذكر أثر أنهما كانا يتختمان في اليسار، كانا يتختمان في يسار، وقد ذكر أحاديث سابقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، فذكر هذا الأثر في آخر الباب إشارة إلى أنه الأقوى هو ما سبق من المرفوع، لأن ذلك أشهر وأكثر في الرواية. كان ينبغي أن يؤخر الأثر إلى آخر الباب. قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء قال حدثنا عباد بن الأوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه والحديث في إسناده ضعف لأنه من رواية عباد بن الأوام عن سعيد بن أبي عروبة وقد سمع منه بعد الاختلاط كما قيل. وقال الشيخ صفوان في يلخص قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه ورواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا يعني جاء برواية أنه يتختم في يساره وفيه ضعف وجاء أنه كان يتختم في يمينه وفيه ضعف لكن تغني عنه الأحاديث السابقة. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الله بن ابي حازم عن موسى بن عقبه عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا البسه ابدا فطرح الناس خواتيمهم. والحديث إسناده صحيح وهو في الصحيحين والحديث صحيحين لكن هذا كان في أول الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة من ذهب ولبسه في يمينه فرآه الناس وجاء في الرواية الصحيحين كما ذكر صاحب العمدة من الأحكام فكان صلى الله عليه وسلم على المنبر أخذ المنبر قال ابن عمر أخذ المنبر وأخذ الخاتم ورمى به فألقى الناس خواتيمهم فألقى الناس ماذا؟ خواتيمهم وقال عليه الصلاة والسلام لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. وقد ثبت في هذه الصحيحة المحكمة الثابتة يقينا أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى وحرم الذهب على الرجال فكان آخر الأمر تحريم الذهب على الرجال فهذا الخاتم اتخذه أولا ثم رماه عليه الصلاة والسلام وألقاه فلا يجوز اتخاذه للرجال أي ذهب وحاصل الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان خاتمه يتخذه في يمينه في الحنطر وأحيانا في اليسار لكن الغالب كان يلبسه عليه الصلاة والسلام في يمينه والله أعلم. فلا تصلي في ساحة المسجد إلا إذا كان ضاق الأمر بحيث لا تجد أين تصلي وهذا نادر جدا. هل يجوز الإطعام قبل إنهاء 30 يوم رمضان؟ الإطعام هذا للعاجز إذا كان فهمت السؤال للعاجز عن الصوم إنسان عاجز عن الصوم مريض ومرضه لا يبرأ أو شيخ كبير لا يجد عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكين فسبب الإطعام هو يعني شرط الإطعام هو الإفطار سبب الإطعام كونه عجوز لا يستطيع الصوم فأن يفطر وشرطه أن يفطر فإذا أفطر أطعم فلا يطعم قبل أن يفطر لا يطعم قبل ايش؟ قبل ان يفطر. فاما ان يفطر كل يوم ويطعم، او يفطر خمس ايام ويعطي لعائلة خمس افراد فيها، وبعد يفطر ايام اخرى ويعطي مثلها للفقراء، او الى اخر رمضان ويطعم 29 أو 30 بحسب ما. هل يجوز زرع اعضاء من رجل حي الى رجل حي ورجل ميت الى رجل حي؟ هذا في خلاف بين العلماء في زرع الاعضاء، خلاف بين اهل العلم. وحاصله انه اذا كان من الحي اما من كافر الى مؤمن او من مؤمن الى المؤمن، اما من كافر الى مؤمن، من الكافر الى مؤمن، سواء كان حي او ميت. بالنسبه للميت لا اشكال في ذلك، بشرط ان يكون قد اذن اي الكافر، وبشرط ان لا يكون بيعا، وايضا في حال حياته، وبشرط ان لا يكون بيعا. اما من المؤمن الى المؤمن فسواء كان حيا او ميتا، انا في اعتقادي انه لا يجوز. وبعض العلماء اجاز بشروط ضيقه، ومنها يعني ان يضمن عدم تضرر الذي يعطي واستفاده الذي يعطى ونحو ذلك. والاولى الصبر بما قضى الله وقدر جل وعلا. يقول: ما مقصودك يا شيخ بالسند المتصل الى الترمذي؟ يعني انا سمعت عن شيخنا صفوان، قرات على شيخ صفوان وقال وهو يسمع، وقرا علينا شيخ حامد وغيرنا ونحن نسمع، وهم عن شيوخهم وهو عن شيخه والاخر عن شيخه الى الترمذي. فقط سند طويل فلم اذكره، في نهايه الكتاب سنذكره ان شاء الله تعالى. كيف يكون الفصل في الخاتم؟ الفصل يكون دائري، خاتم بين مدور وفوقه يكون شيء خارج، ما هو مثل هذا الخاتم الخطوبه غاليون يسموها، غاليون تعرف شنو صاير يسموها، هذيك لا تجوز. كيف يكون وضع الكحل؟ في قاروره وفيه المرود يدخل داخل، تدخل وتدور يعني يتعلق الكحل بالمرود، وضعه بين الاشفار وغمض عينك واجبد تتك هذا ان شاء الله، لكن ارد بالك دخل داخل تأمره. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. معنى الحديث، معنى الحديث في منتصف شهر الشهر العربي شوف القمر تلقاه دائر، ما احتكطه في دار بلدية يضوء، هذاك الضوء نتاعه. بالنسبة للكواكب عظيم، ضوء عظيم، كواكب انت ما تشوفهاش اصلا. هكذا العالم مع العابد، فضل العالم اكثر، يضيء اكثر من فضل العابد، لان العالم العالم العالم الذي نحن لا نعرف قدره هذا يحيي الامه، العالم يحيي الامه. قال بعض العلماء في تفسير الايه قوله جل وعلا: افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، نقصان الارض من اطرافها، كيف تنقص الارض من اطرافها؟ هناك الان علماء الجيولوجيا وكذا لهم بعض التفسيرات. قال بعض ائمه السلف: نقص الارض من اطرافها بموت العالم، كلما مات عالم هذا هو معنى نقص الارض، وهذا يعني حيث المعنى له وجاه. كيف يكون اتكاء على اليد الاسرائيلي عنه؟ هكذا اذا على راحته اتكاء، جاء النهي قيد بالصلاه، قيد وجاء انه خارج الصلاه. شخص يخرج في وسط الصلاه من الصف ليعيد الوضوء، فهل نشعر الفراغ؟ نعم، لا تترك الفراغ، سد الفرجه كما قال عليه الصلاه والسلام. ونسال الله عز وجل لنا ولك الهدايه والتوفيق، وايضا نسال عز وجل الله عز وجل ان يرفع الهم والغم والضرر والظلم عن سائر اخواننا المسلمين. يقول: ما هي العباده التي قام اذا قام بها الرجل لا يستطيع ان يقوم بها رجل غيره في وقت واحد؟ يعني جاء الحديث لا اله الا شريك له 100 مره، فمن قاله فلا يبلغ احد اجره الا رجل قال مثله وصف. نعم، ها ايش قال؟ اي تكبير حتى تون كما شكيش يقبلوه يقبلوه عشرة في فقير فعلى ضربة. قال لك تكبير حجر أسود. تكبير حجر أسود ما هو حقيقة محل واحد لكن تسوية الصفوف هذا ينبه عن تسوية الصفوف. ما نرجو من المصلين أن يسووا صفوفهم فإن أمر ضروري. تسوية الصفوف من حسن الصلاة من حسن الصلاة. يقول بعض الإخوة إذا كنت تبكي الدرس يتكلم بعضهم مع بعض خاصة في الصف ما يحتاج هو شو كله. قال نصيحة وما يحتاج الدرس هذا لأنه لا ينفعه أو لا يعصه كما قال واحد. قال عشان سمعنا نعصه فماذا نقول له؟ الله يهدينا ويهدينا. هل يجوز مساند مع ذلك المحتاج؟ فوائد بنكية لا يجوز أن تعطى لواحد معين وإنما تعطى حيث يستفيد الجميع كتطوير تصليح أرض أو بئر أو مستشفيات أو بيوت العجزة والمساكين والأيتام ونحو ذلك. يقول نرجو من فضيلتكم زيادة في صوت الميكروفون عند الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تكونوا سمعتوا لفترة بكم نزيد شيء. ما هو الحكم في إعطاء اللقب لطفل ولد بغير عراق علاقة شرعية يعني ولد زنا؟ إذا أعطي اللقب الطريقة هذه الكفالة يعني قال مثلا يسميه محمد يسين ويعطيه لقب خواص ولا قادري ولا كذا ولا ويكتب محمد يسين كذا ليس ابن كذا المتكفل به كذا ما في شيء جائز. لكن أن يقول ابن كذا فلا يجوز. يقول المسجد يصلي فيه إمامه يقرأ قراءة سريعة فلا يفهم الكلمة هل يأخذ المصحف ويتابع؟ لا لا تأخذ المصحف وإنما تابع. يقول أنا زوجتي كذا وكذا فهل يجوز لي مغادرة يعني أن أنا في غرفة أخرى؟ لا تنا في غرفة أخرى والهجر لا يكون إلا في المرجع في نفس الغرفة دي. عند الدعاء في القنوت يقال آمين وعند الثناء تقول سبحانك أو تقول يا الله. تقول يا الله من يجلس ويدخل حتى قبل أن يركع الإمام. يقول من المصلين من يجلس ولا يدخل في الصلاة حتى قبل أن يركع الإمام يقوم ويكبر فهل هذا جائز؟ جائز له لكن الأفضل إذا كان غير قادر يكبر قائم ويبقى قائم قدر الذي يستطيع فاتحة وزيادة أو يكبر فقط ويجلس وحيث إذا ارتاح يعود يقوم ويتبع مع الإمام. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.